أرجو رضا كلا ولا خلق الورى لولاك أنت الذي من نورك البدر اكتسب أنت الذي والشمس مشرقة بنور باك أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة والشمس مشرقة بنور باك أنت يا سيد النبي أنت يا سيد النبيين بحر سبح الكل سبح الكل في نداك وعام أنت يا سيد النبيين بحر سبح الكل سبح الكل في نداك وعاك